يرفع شأنهم ويعلي قدرهم ويعلي. ومنهم من العلماء من يقول إنه يقع إنه قد يقع منهم خلاف الأولى, يعني أن ومن ذلك الشيء الذي كان عوتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن, يعني فيما يتعلق بقصة الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى, وكذلك في قصة فيما حصل في أوسار بدر وغير ذلك من الأشياء التي جاءت في القرآن والتي عوتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلبه للاستغفار وقد غفر له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قيل إن هذا من العبادة لله عز وجل, وكذلك تعليم الأمة, يعني أن يفعلوا ذلك, وأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهو القدوة والأسوة وهم الذين يذنبون ويحتاجون إلى أن يستغفروا من ذنوبهم, وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني ففي ذلك فيه التعليم, وفيه أيضا يعني كونها يعني يعبد الله والدعاء عبادة. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومسدد عن حماد. حماد هو ابن سلمة. حماد مسدد هو بن زيد, حماد بن زيد, يعني إذا جاء مسدد وحماد وسليمان بن حرب فالمراد بحماد بن زيد, وإذا جاء موسى بن إسماعيل يعني مراد بحماد بن سلمة, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بردة. عن أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأغر المزني. عن الأغر المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود, وليس له في مسلم وأبي داود إلا هذا الحديث الواحد, ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث, وهو عند مسلم وعند أبي داود, لكن له عند البخاري في الأدب المفرد وعند النسائي في عمل اليوم والليلة, يعني أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في الصحيح وأبو داود في السنن كما هنا, والنسائي في عمل اليوم والليلة, وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث الواحد عند مسلم وأبي داود. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الذكر وهذا الدعاء, اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم, وقال إنا كنا لنعد له في المجلس يعني 100 مرة يقول اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار, وهو مثل يعني هنا قال في المجلس وهنا قال في اليوم, الرسول يخبر عن نفسه أنه كان يستغفر يعني يستغفر الله في اليوم 100 مرة, وهذا يقول أنهم يعدون له في المجلس الواحد أنه يقول هذا الذكر أو هذا الدعاء 100 مرة, يعدون له 100 مرة. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن مغول. مالك بن مغول ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سوقة. عن محمد بن سوقة ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة, هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الحسن بن علي. نعم. عمن؟ عن أبي أسامة. كلهم رجال كتب الستة إلى الحسن بن علي فإنه لم يخرج له النسائي وحده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر بن مرة الشني. الشني قال حدثني أبي عمر بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت أبي يحدثني عن جدي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. ثم ورد أبو داود حديث زيد مولى زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وغفرت ذنوبه ولو فر من الزحف ولو فر من الزحف يعني الزحف يعني من الزحف الكفار وقتال الكفار. ومن المعلوم أن الفرار من الزحف هو أحد الموبقات السبع التي جاءت في حديث اجتنبوا السبع الموبقات ومنها الفرار من الزحف. يعني يكون المعنى مستقيما يعني إذا كان المقصود أنه تاب من جميع الذنوب ومنها الفرار من الزحف يعني وإلا فإن مجرد الاستغفار والإنسان يعني باق على الذنب هو مثل ما تقدم الحديث الضعيف الذي مر أنه ولو عاد في اليوم 70 مرة وإنما ينفع ذلك مع التوبة من الذنب. فبدون توبة من الذنب يعني فيه إشكال يعني كونه تغفر له ذنوبه مجرد الاستغفار ولو فر من الزحف وإن لم يتب من ذلك الذنب وإنما هو مصر عليه ويعني لم يتب منه ولم يستغفر الله منه. فإذا كان المقصود به الاستغفار من جميع الذنوب والتوبة من جميع الذنوب والندم على ما حصل منه جميع الذنوب نعم تغفر له ذنوبه، ولكن حيث يوجد منه الاستغفار بلسانه ولم يعني يتب من بعض الذنوب لا يقال إنها تغفر له بمجرد الإصرار وهو مصر عليه بمجرد الاستغفار وهو مصر عليها. والحديث صححه الألباني وفيه 3 مقبولون يعني يوصف بأن كل واحد منهم بأنه مقبول يعني فيعني فيه إشكال من هذا المعنى الذي أشرت إليه. وإلا على معنى التوبة من جميع الذنوب فإن كل الذنوب تغفر ولو كان فيها ذلك الفرار من الزحف. والحديث صححه الألباني ولكن لا أدري يعني وجه التصحيح يعني هل له طرق أخرى، فنرغب إذا أحد اطلع على يعني شيء في الموضوع يعني فيه يعني شواهد أو شيء يعني غير هذا الإسناد الذي معنا يعني حتى يعني يكون الحديث يصح يعني بذلك، وإلا فإنه بهذا الطريق يعني فيه هؤلاء 3 المقبولون والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا اعتضد. نعم. والإسناد قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن حفص بن عمر بن مره الشني وهو مقبول أخرجه أبو داود الترمذي مقبول أخرجه أبو داود والترمذي. عن أبيه عمر بن مره هو أيضا مقبول أخرجه أبو داود والترمذي. عن بلال بن يسار وهو مقبول أخرجه أبو داود والترمذي. وبعض النسخ هلال يعني هلال لكن الصواب بلال. اسمه ايش؟ اسمه بلال ابن يسار ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اسمه هذا كذا بلال في بعض النسخ هلال بلال بدل بلال. نعم. وهو مقبول أخرجه أبو داود والنسائي أبو داود الترمذي. نعم. عن زيد وهو أيضا وهو صحابي أخرجه أبو داود والترمذي. عن أبي لا يا شيخ عن زيد بلا لا قبل بلال ابن يسار يقول عن أبيه. نعم أبوه يسار يعني يعني بلال ابن يسار عن أبيه أي عن جده يعني فإذا فيه المقبولون 3 لا 1 2 3 4 4 يعني اللي هو عمر حفص بن عمر وعمر وبلال بن يسار وبلال وأبوه يسار هو جده صحابي وكلهم أخرجه أبو داود والترمذي إلا الأول فقد أخرجه أصحاب الكتب. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في الاستغفار قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الذي قبله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر بن مرة الشني قال حدثني أبي عمر بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سمعت أبي يحدثني عن جدي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا درسنا هذا الحديث في الدرس الماضي، وذكرت أن الشيخ الألباني رحمه الله يعني صحح الحديث، ولما كان في رجاله أربعة من وصف كل منهم بأنه مقبول، وكل منهم خرج له أبو داود والترمذي، وهم حفص بن عمر بن مرة وأبوه، وبلال بن يسار بن زيد وأبوه، وكل منهما مقبول، والمقبول هو الذي لا يعتد بحديثه إلا إذا توبع. وقلت أن نرغب من بعض الإخوان أن يبحث يعني أين يعني تكلم الشيخ الألباني على هذا الحديث، ولعل له طرق غير هذا الطريق. وقد دلنا اثنان من الإخوة، أحدهما أسامة العمري أخبرني في الصباح، والثاني عبد القادر الأزرق أخبرني في المساء، وأن الشيخ الألباني أورد ذلك في السلسلة الصحيحة في رقم 2727، وذكره عن جماعة من الصحابة فيهم زيد هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدره بحديث عبد الله بن مسعود، وحديث عبد الله بن مسعود صحيح، الذي أورده من طريق عبد الله بن مسعود هو صحيح، وهو مثل ما جاء في هذا إلا أنه زاد ثلاثا، قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وعلى هذا فقد عرفنا يعني كيف صح الحديث، وأنه من طريق غير هذه الطريق، ولكن هذه الطريق مع ما فيها من الكلام وما فيها من الرجال المتكلم فيهم من طريق زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من حديث زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون متفقة مع تلك الرواية الصحيحة أو الطريقة الصحيحة التي أوردها الشيخ الألباني وإسنادها صحيح. وكذلك ذكره عن جماعة من الصحابة، إلا أن حديث عبد الله بن مسعود هو الذي يعتمد عليه في ذلك، وعلى هذا فالحديث صحيح، ولكن معناه كما قلت ليس لا يكون معناه أنه من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان فرا من الزحف، إذا كان مصرا على المعاصي، يعني من كان مصرا على المعاصي فالاستغفار ما تجاوز اللسان إلى القلب، وإنما الاستغفار الذي يكون معه ندم القلب والندم والخوف والخجل والتوبة من الذنوب التي ارتكبها، فهذا هو الذي يغفر له. وأما الذي يستغفر الله وهو مصر على المعصية، يعني المعصية التي وقع فيها هو مصر عليها، متى يجد سبيلا إليها انقض إليها، فمثل هذا لا يقال أنه ينفع أن يقول أستغفر الله بلسانه مع أن قلبه يعني منطو على خلاف ما جاء في لسانه. وعلى هذا فقد عرفنا أن الحديث صحيح، ولكن يبدو والله تعالى أعلم أن معناه كما ذكرت أن المقصود من ذلك من قال ذلك بلسانه وقد تاب من جميع الذنوب وقد تاب من الذنب الذي اقترفه، وأنه استغفر الله يعني من الذنوب، وأنه لم يكن مصرا عليها، وإلا فإنه إذا أصر عليها كما عرفنا وقال بلسانه دون أن يتفق قلبه مع أن قلبه منطوي على الرغبة في المعصية والتفكير فيها ومتى يجد سبيلا إليها حتى يعني يصل إليها وينقض عليها، مثل هذا لا ينفعه أن يأتي بالاستغفار وتغفر جميع ذنوبه. إذا قال هذه الكلمة تغفر جميع ذنوبه لو كان فارا من الزحف. نعم. نقرأ السند اللي بعده. السند نعم. نقرأ السند. نقرأ السند هذا. لأن عرفنا به بالأمس ولا نعيد. إيه لا السند في الدرس الماضي عرفنا. هذا الذي هو عرفنا فيه المقبولين وزيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كلهم خرج لهم أبو داود والترمذي الخمسة الصحابي والأربعة الذين دونه وأربعة مقبولون وهم الأربعة اللي في الوسط مع موسى بن إسماعيل الذي هو الشيخ أبي داود والصحابي الذي يعني في الآخر. الأربعة الذين بينهم كلهم وصفوا بأنهم مقبول وكل منهم روى له أبو داود والترمذي. فالإسناد كما عرفنا لا يعني يثبت به شيء، لكن العبرة بوجود غيره ووجوده مع غيره يدل على أن له أصل وأنه موافق لشيء صحيح. ولو لم يأتي فذلك الصحيح الذي جاء عند عبد الله مسعود كاف وحده. بس ذاك يعني فيه شيء زيادة على هذا، بس في ثلاثة. أي نعم طبعا الصحيح فيه زيادة على هذا وهو ثلاثة، والعبرة بذاك وليس بهذا، لأن الزيادة في الصحيح وليست في الضعيف، ليست في المتكلم فيه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الحكم بن مصعب قال حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار يعني أكثر منه وكان ملازما له، جعل الله له من كل ضيق مخرجا، يعني الشدة والمصائب والأمور الشديدة التي تقع بالإنسان يجعل الله له من ذلك الضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، يعني من كل يعني شيء يهمه ويزعجه فرجا، يعني من ذلك الضيق من ذلك الهم، يعني بحيث يعني يسلم ويخلص من ذلك ويفرج الله عنه بسبب الاستغفار ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث يعني لا يفكر بالرزق الذي يعني جاء يعني يأتيه بطريقة لا يفكر بها، من حيث لا يحتسب من حيث لا يفكر، ما يفكر بأنه يأتيه الرزق من هذه الطريقة، تأتيه من غير أن يفكر فيه، هذا الرزق من حيث لا يحتسب. الحديث فيه رجل مجهول وهو الحكم مصعب، فهو غير صحيح من ناحية الإسناد، ولكن يعني معناه جاء به القرآن يعني من حيث التقوى كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأيضا جاء فيما يتعلق بالاستغفار أنه سبب لحصول الرزق كما قال الله عز وجل عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقد أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز في هذا الذي قاله نوح لقومه وأمرهم بالاستغفار بأنه يترتب على ذلك على الاستغفار حصول هذه الأمور ومنها حصول الرزق بأن ينزل الله عليهم الأمطار التي تنبت بها الأشجار وتنبت بها الزروع وتحيا بها الأرض بعد موتها، وكذلك يمددهم بأموال وبنين ويجعل لهم جنات ويجعل لهم أنهارا. فهذا يعني القرآن دل على ذلك، لكن الحديث من ناحية الإسناد هو يعني غير صحيح، وقد ضعفه الألباني رحمه الله وفي إسناده هذا الرجل الذي هو الحكم ابن مصعب وهو مجهول. والإسناد قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحكم بن مصعب. عن الحكم بن مصعب وهو مجهول أخرج له داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه علي. نعم. وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حاء وحدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني المعنى عن عبد العزيز بن صهيب أنه قال سأل قتادة أنسا رضي الله عنه أي دعوة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر، قال كان أكثر دعوة يدعو بها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد زياد وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله قتادة أي دعوة كان أكثر ما يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني هذا هو الذي كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال كان أي أكثر؟ نعم. أي دعوة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر؟ نعم. أي دعوة كان يدعو بها رسول الله أكثر؟ نعم نعم. أي دعوة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر؟ أي دعاء كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره؟ فقال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني هذا دعاء عظيم، دعاء جمع بين خير الدنيا والآخرة، لأن حسنة الدنيا كل خير وكل سعادة وكل ما هو نافع وهو في هذه الحياة فهو من حسنة الدنيا، وفي الآخرة حسنة، كل ما يحصل في الآخرة من نعيم وبهجة كل ذلك من حسنة الآخرة. ثم بعد ذلك وقنا عذاب النار، يعني مع كونه يحصل حسنة الآخرة يسلم من عذاب النار. فهذا دعاء جاء به القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يدعو به. وأنس وقال زاد زياد يعني أن أنسا يعني من طريق زياد الذي هو شيخ الثاني في الإسناد الثاني زياد بن أيوب أن أنسا رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد أن يدعو بدعوة يعني واحدة اقتصر على هذا الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا كان يدعو بدعوة واحدة. وإذا أراد يدعو بجملة من الأدعية يدعو بهذا الدعاء مع هذه الأدعية، يعني معناه أنه لا يترك هذا الدعاء، إن دعا بدعوة واحدة أتى به وحده، وإن أتى بدعوات أكثر فإنه يأتي بهذا الدعاء من جملتها، بمعنى أنه لا يفرط فيه ولا يغفل عنه، وذلك لكونه يجمع خير الدنيا والآخرة. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الوارث. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا زياد بن أيوب. ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو بن علية إسماعيل بن إبراهيم من مقسم الأسدي المشهور بابن علية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. المعنى عن عبد العزيز بن صهيب. المعنى يعني أن رواية يعني هاتين الرواية في هاتين الطريقين السابقتين متفقة في المعنى عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعتبر من الرباعيات عند أبي داود لأن فيه أربعة أشخاص بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق الأولى مسدد عن عبد الوارث عن العزيز بن صهيب عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس لأن قتادة ليس من رجال الإسناد وإنما هو الذي حصل منه السؤال ولكن الرواية عن من عبد العزيز عن أنس. والطريقة الثانية وهي زياد بن أيوب عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس فيقال له رباعي يعني من أعلى الأسانيد عند أبي داود بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وسائط إلا أن فيه طريقين يعني طريقين كل واحد فيها أربعة تلتقي عند الثالث الذي هو عبد العزيز بن صهيب. الطريقان الأوليان الطريقان من أبي داود يلتقيان عند عبد العزيز بن صهيب فيقال له رباعي. من إيش الدعوة يعني المرة يعني إذا دعا بدعوة يعني دعوة واحدة يعني مرة واحدة يعني دعا بهذا الدعاء. وإذا كان يعني دعا يعني بأدعية فإنه يجعل هذه الدعوة من جملتها أي هذا الدعاء يجعله من جملتها. فالمراد بالدعوة المرة يعني إذا أراد أن يقتصر على دعاء واحد أو دعوة واحدة أتى بهذا وإن كان يريد أن يأتي بجملة من الدعوات يأتي بهذا الدعاء بهذه الدعوة من جملة الدعوات. هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة ورد أنه يشرع بين الركنين. نعم ورد أنه يشرع بين الركنين. هل يكرر هذا يعني خاصة لما يكون مزدحم المطاف؟ والله يعني أقول لا بأس أقول لا بأس يعني ما يعني أقول ما يعني لا نعلم شيء يمنعه وإن كان أنه دعا به فقط وحده ودعا معه بغيره يعني لا بأس بذلك لأنه كونه يدعو بين الركنين يعني ما يلزم منه أنه يكرر لأنه يعني من يدعو به يعني يدعو مع ويدعو بغيره معه ما هو معنى أنه خاص به يعني لا يقال بين الركنين إلا هذا الكلام. قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه يعني أن من سأل الله عز وجل الشهادة في سبيل الله عز وجل فإن الله تعالى يبلغه وكان ذلك بصدق يعني بصدق من قلبه وبنية خالصة وبصدق ما هو مجرد كلام يقال في اللسان دون أن يكون القلب عاقدا عليه. بلغه الله منازل الشهداء يعني معناه أنه يكرمه الله ويتفضل عليه بأن يبلغه تلك المنازل بهذه النية وبهذه وبهذا القصد وب يعني هذا الصدق في طلبه وسؤاله وإن مات على فراشه يعني معناه أنه يحصل منازل الشهداء ويكرمه الله بأن يبلغه تلك المنازل بنيته وقصده الطيب. ومن المعلوم أن الشهداء الأصل في الشهداء هم شهداء المعركة في سبيل الله عز وجل لكن هناك أناس وصفوا بأنهم شهداء وذلك في ثواب الآخرة. وهذا من جنسه يعني من سأل الله بصدق الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، يعني معناه في ثواب الآخرة بأنه يبلغه بقصده الطيب ونيته الحسنة. وهذا يدلنا على أن النية وسؤال الإنسان يعني بصدق أن الله تعالى يبلغه يعني ما يبلغ من الخير، وأن الإنسان بنيته وقصده قد يحصل يعني يحصل الأجر العظيم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنه قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، إلا كانوا معكم حبسهم العذر. هذا فيه الجهاد بالنية. وابن القيم رحمه الله ذكر أن الجهاد يكون أنواع، ومنه جهاد بالنية وهذا منه، وهذا دليله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنهم معكم، يعني ومعناه أنهم يحصلون الأجر والثواب بنيتهم وقصدهم الطيب وقصدهم الحسن. والنووي في رياض الصالحين عقد بابا قال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليه. باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، يعني هم شهداء في ثواب الآخرة، وإن كانوا هم شهداء معركة لكنهم في ثواب الآخرة يعتبرون شهداء. وساق جملة من الأحاديث التي فيها من قتل دون ماله هو شهيد ومن كذا، يعني الأحاديث أو جملة من الأحاديث اللي وردت في من يوصف أو من وصف بأنه شهيد. قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي. يزيد بن خالد الرملي هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن شريح. عن عبد الرحمن بن شريح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو أسعد، اسمه أسعد، وقيل إنه له رؤية وهو معدود في صغار الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سهل بن حنيف رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيع الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال: وحدثني أبو بكر رضي الله عنه، وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآية. ثم أورد أبو داود حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيتطهر ويحسن الطهور ثم يصلي ركعتين إلا غفر له، ثم تلا الآية. وهذا يعني يدل على أن أن حصول الذنب من الإنسان يعني إذا كان صغيرا فالأعمال الصالحة تكفره، وأما إذا كان كبيرا فإنها تكفره الأعمال الصالحة مع التوبة، تكفره مع التوبة. وأما مع الإصرار كون الإنسان يعني يتوضأ ويصلي ركعتين وهو يعني عازم على فعل الكبيرة إذا ظفر بها وإذا حصلها، يعني معناه أنه مصر عليها، فإن مجرد كونه يأتي بركعتين وكونه يتطهر لا يكفر ذلك إلا مع التوبة ومع الندم ومع الإقلاع من الذنب. وأما بالنسبة للصغائر فإنها تكفرها الأعمال مثل الأعمال الصالحة، مثل ما جاء الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة مكفرة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وكذلك قول الله عز وجل: تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني أن ارتكاب الصغائر يكفر باجتناب الكبائر وكذلك بالأعمال الصالحة. وأما إذا كان العمل كبيرة فإن العمل الصالح صالح يكفره إذا كان معه توبة. أما إذا كان الإنسان عاقد العزم وحريص بل يمكن وهو يؤدي الاستغفار ويؤدي هذه العبادة يعني قلبه منطو على أنه متى وجد ذلك الأمر المحرم فإنه يقع فيه ويأتي به فإن هذا لا يكفره العمل الصالح مع الإصرار، ولكنه مع التوبة والندم لا شك أن الأعمال الصالحة تكفر أو تكفر بها الذنوب. نعم. ثم تلا هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني وذكر الله عز وجل يعني كما هو معلوم يعني يشمل الصلاة ويشمل غيرها كما جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فالصلاة هي من ذكر الله عز وجل. قال حدثنا مسدد مر ذكره عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن المغيرة الثقفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب البخاري وأصحاب السنن أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن علي بن ربيعة الأسدي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أسماء بن الحكم الفزاري وهو صدوق أخرجه أصحاب السنن عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين و رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وفي أول الحديث أن علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله به يعني بالعمل به، وإذا حدثني أحد استحلفته، فإذا حلف صدقته، وحدثني أبو بكر وهو صادق، يعني معناه أنه لم يستحلفه. وهذا يدلنا على عظيم منزلة أبي بكر عند علي رضي الله عنه وعلو قدره وتعظيمه له. وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه مع غيره من الصحابة من كونه يستحلف يعني هذا باجتهاد وزيادة التوثق، وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحدث بعضهم بعضا من غير استحلاف ومن غير حاجة للاستحلاف، ولكن هذا من زيادة التوثق وهو من جنس ما كان يفعله عمر رضي الله عنه. إذا أخبره أحد بشيء في بعض الأحيان طلب منه شاهد، يعني أحد يعني يوافقه على ذلك، يعني هذا من زيادة التوثق، ولا يعني ذلك عدم قبول الرواية، وإنما فيه زيادة وطلب الزيادة. وإلا فإنه لو لم يأتي ولو لم يوجد ما يوافقه فإن مجرد ذلك كاف. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوه بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن. ثم ورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك، فلا تدعنا أن تقول دبرك في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان ومعاذ أوصى بها الصنابحي الذي يروي عنه، والصنابحي أوصى بها أبو عبد الرحمن. فدل هذا على أن مشروعية هذا الدعاء، ولكن ما المراد بالدبر دبر الصلاة؟

بالضبط. عن الصنابحي. عن الصنابحي هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، وهو ثقة من كبار التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة، وكان قدم من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان بالجحفة يعني جاء ركب من المدينة فأخبروا الجماعة الذين معه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فوصل المدينة بعد دفنه بخمسة أيام يعني من الجحفة إلى المدينة، ولهذا قالوا في ترجمته كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، يعني أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليلقاه وليحصل هذا الشرف العظيم الذي هو شرف الصحبة، ولكنه لم يحصل له ذلك، فقارب أن يكون صحابيا، لأنه ما بقي بينه وبين لقي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فترة وجيزة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وصوله إلى المدينة. عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هذا فيه التسلسل، حديث مسلسل. في ايش؟ في الاسناد وشو؟ فبعد في اخره واوصى بذلك معاذ الصنابحي. نعم. والصنابحي يعني هذا فيه نعم التسلسل، يعني من حيث الوصية، كون معاذ يوصي الصنابحي والصنابحي يوصي ابو عبد الرحمن. نعم. إيه؟ ما في كذلك انه كان وصية كذلك بنفس الصيغة، كل منهم يقول اني احبك؟ ما ادري. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب، يعني الوصية هي بالدعاء. طبعا إيه؟ الوصية بالدعاء. نعم. الوصية هي بالدعاء، يعني كونه يعني يوصيه بأن يأتي بهذا الدعاء، يعني يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسناتك، هذه الوصية. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد أن حنين بن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عقبة بن عامر قال أمرني أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، والمعوذات أو المعوذات يعني قال في يعني في الدرس الماضي أو في درس مضى يعني حصل سؤال هل يقال المعوذات، وفي عون المعبود قال بفتح الواو وضمها وكسرها المعوذات والمعوذات، المعوذات والمعوذات، ولكن المشهور يعني كما هما المعوذات يعني التي يتعوذ بها ويعوذ بها، والمعوذات هي قل هو الله أحد، قل لا أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقيل إن الجمع هنا يعني يراد به أنه يكون معها قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وتكون يعني جاء الجمع بصيغة بالتغليب، أو أنه يراد به السورتين فقط ويكون إطلاق الجمع على الاثنين، ويمكن أن يطلق الجمع على الاثنين، لأن الجمع يمكن أن يطلق على اثنين كما قال الله عز وجل وكنا لحكمهم شاهدين، وداود وسليمان يحكمان في الحرث إذ نفشت فيها غنم القوم وكنا لحكمهم، فقال لحكمهم ما قال لحكمهما، يعني معناه أنه يطلق الجمع على الاثنين. وكذلك فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما يعني للمرأتين، ويأتي ذكر الجمع يعني أقله اثنان، فأقل الجمع يعني في أمور في مواضع كثيرة أو في جهات مختلفة اثنين، فأقل الجمع عند الفرضيين اثنين، وعند الفقهاء اثنين، ويعني وعند النحويين ثلاثة، لأن الجماعة أقلها اثنان إمام ومأموم، الجماعة عند الفقهاء، وعند الفرضيين اثنان، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إذا كان له اثنان انحجبت الأم من الثلث إلى السدس، لأن أقل شيء يطلق عليه الجمع هو اثنان، أقل شيء يطلق عليه الجمع اثنان. فهنا يعني إما أن يكون المقصود بالجمع أن المعوذات والمعوذتين ومعها سورة قل هو الله واحد، أو أن المقصود بذلك السورتين فقط، ويكون ذكر المعوذات بالجمع أطلق عليها يعني من ناحية إطلاق الجمع على الاثنين، إطلاق الجمع على الاثنين وهو سائغ. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يعني في الكتابة التي كتبها يعني حول ما يقال بعد الصلاة وذكر أنه يؤتى بقل هو الله أحد، يؤتى بآية الكرسي وبقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة يعني مرة واحدة، وعند المغرب والعشاء يؤتى بقل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات. و ما وجدت يعني ما أعرف يعني وش الدليل يعني الدليل على هذا. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ما معروف بعنايته بالأثار وعنايته بالحديث وتعويله على الأدلة، فأنا أرغب أيضا من بعض الأخوان أنهم يبحثون لنا عن شيء يعني فيه يدل على أنه بعد الصلاة يؤتى بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يعني نصا على قل هو الله أحد. هذا الحديث الذي ذكره صاحب عن المعبود أنه يمكن أن يكون تغليب يعني، وأنه يراد به إطلاق الجمع على الاثنين، أو أنه يراد به مع المعوذتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، لكن الذي ذكره الشيخ هو قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وأيضا تكرر بعد المغرب ثلاث مرات. ف يعني أود أن يعني يدلنا يعني بعض الإخوان الذين يتمكنون من الوصول إلى الدليل أن ينبهونا عليه كما نبهونا على الفائدة التي ذكرتها في أول الدرس اليوم. قول عقبة أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الأمر هنا يعني معناه اقرأ، يعني معناه يحكي كأنه قال اقرأ بالمعوذات، وكما هو معلوم هو للاستحباب بلا شك. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب مر ذكره. عن الليث بن سعد. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حنين بن أبي حكيم. عن حنين بن أبي حكيم وهو صدوق أخرج أبو داود والنسائي. صدوق أخرجه أبو داود والنسائي. عن علي بن رباح اللحمي. عن علي بن رباح اللحمي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي قال حدثنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا، يعني معناه أن يكرر الدعاء ثلاث مرات ويكرر الاستغفار ثلاث مرات، هذا هو المقصود بقوله يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا، يعني معناه أنه يكرر ثلاث مرات. وهذا فيه الدلالة على استحباب تكرار الدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك. والحديث الألباني ضعفه، لكن ما أدري وجه تضعيفه، لأن رجاله يعني رجاله يعني كما يعني سيأتي يعني ليس فيهم كلام إلا ما قيل من عن أبي إسحاق السبيعي، يعني من جهة يعني ما فيه من الكلام كونه مدلس وكونه اختلط، لكن الحديث يعني جاء ما يدل على معناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته يستغفر ثلاثا، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكذلك أيضا يعني جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني دعا يعني إذا دعا بدعوة أعادها ثلاثا وإذا سأل أعادها ثلاثا، فيعني يدل على أن تكرار الدعاء يعني من عادته صلى الله عليه وسلم ومن هديه صلى الله عليه وسلم. فلا أدري وجه التضعيف عند الشيخ الألباني رحمه الله الذي ذكر يعني في يعني حول هذا الحديث في سنن أبي داود ورجاله يعني لا بأس بهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الدعاء وكما جاء في صحيح مسلم وكما جاء أيضا يعني عن أنس أن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا بدعوة عادها ثلاثا. يعني فما أدري وجه التضعيف. والحقيقة أن تكرار الاستغفار ثلاثا وتكرار الدعاء ثلاثا يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني التضعيف فيه نظر. وحتى لو كان الإسناد هذا فيه كلام من جهة أبي إسحاق السبيعي فإن الأحاديث الأخرى تدل على ما دل عليه. فلا يعني في الحديث يعني ما دل عليه صحيح وهو من حيث الإسناد يعني لا بأس به. ومعناه جاء في أحاديث أخرى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي. أحمد بن علي بن سويد السدوسي صدوق. نعم. أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبي داود. عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن إسرائيل. عن إسرائيل وهو ثقة إسرائيل بن يونس. إسرائيل ابن أبي إسحاق. بن يونس بن أبي إسحاق. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. تكرار الدعاء ثلاث مرات هذا هل يعمل به كذلك فيما ورد نصا ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كرره؟ يعني مثل دعاء القنوت الآن في الوتر هل يفعل بهذه السنة يكرر ثلاث مرات يعني كل جملة؟ لا ما يكرر لكن يعني كونه الإنسان يعني في بعض الأحيان يدعو بدعاء ويكرره يعني الرسول كان من هديه أنه يكرر الدعاء. لكن لا يأتي الإنسان بدعاء القنوت ويكرره لأنه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ومن ذلك ذكر الثلاث الحديث الذي مر قريبا الذي أول حديث الذي قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه ثلاثا الذي هو صحيح من طريق عبد الله مسعود أيضا فيه تكرار ثلاث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن ابن جعفر عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قال أبو داود هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر. ثم ورد أبو داود حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ألا أعلمك كلمات تقولينها عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فيعني هذا الحديث يعني فيه يعني ثناء على الله عز وجل وتعظيم له عند الكرب يعني أنها تقول هذا وتدعو بالدعاء الذي تريده وتخلص من الشيء الذي يعني تريده مثل ما جاء في ممر في أن بسم الله الأعظم أن الإنسان يأتي به بين يدي الدعاء فيكون ذلك من أسباب القبول. نعم. قال حدثنا مسدد عن عبد الله بن داود. عبد الله بن داود الخريبي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عبد العزيز بن عمر. عن عبد العزيز بن عمر ابن عمر بن عبد العزيز. عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز يعني ابن الخليفة وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هلال. عن هلال أبو طعمة مولى عمر بن عبد العزيز وهو مقبول أخرجه أبو داود والنسائي. وهو مقبول أخرجه أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجة. أخرجه النسائي في عمل يوم الليلة هو ابن ماجة. وابن ماجة عن عمر بن عبد العزيز. عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جعفر. عن ابن جعفر هو عبد الله بن جعفر وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أسماء بنت, عن أسماء بنت عميس وهي أمه رضي الله تعالى عنها وهي صحابية أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وأسماء بنت عميس هي زوجة جعفر بن أبي طالب التي الذي استشهد يعني في غزوة مؤتة وتزوجها بعده أبو بكر ثم تزوجها علي وقد ولدت للثلاثة وقد ولدت لجعفر بن أبي طالب ولأبي بكر ولعلي بن أبي طالب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فلما دنوا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت وما هو؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أنه كان يعني في سفر ولما دنوا من المدينة رفعوا يعني أو رفع بعض أصحابه أصواتهم بالتكبير فقال عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون أصم يا أيها الناس يا أيها الناس نعم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم. إيش بعده؟ قال يا أبا موسى لا أدلك على كنز من كنوز ثم الجنة. قال يا أبا موسى لا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث صحيح بدون كلمة إنه بينكم وبين أعناق ركابكم لأنه جاء في الصحيحين وفي غيرهما وليس فيه هذا إلا من طريق من هذه الطريق. والشيخ الألباني يقول لعلها من طريق عن علي بن زيد بن جدعان فهي زيادة منكرة لأن غيره يعني جاء عنه من طرق يعني بيان الحديث ولكن ليس فيه هذه الزيادة. والآن هو ذكره عن ثلاثة ولم يبين لفظ من له اللفظ فإذا هذه الزيادة تكون من فرد به عبد الله بن زيد بن جدعان وهو ضعيف فتكون زيادة منكرة لأنه خلف الثقات لأن الثقات الذين رووا الحديث ما ذكروا هذه الزيادة وإنما قال تدعون إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا يعني لأن سميعا يعني مقابل أصم يعني لا تدعون أصم يعني وإنما تدعون سميعا ولا غائبا يعني وإنما تدعون يعني بصيرا هو معكم وهو شاهد ويعني غير غائب. ثم قال لا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدلنا على عظم شأن هذا الذكر الذي هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل يعني لا حول للإنسان في التحول من المعصية ولا قوة له لا حول له في ترك المعاصي ولا قوة له على الطاعة إلا بإعانة الله وتسجيده وتوفيقه لأن كل شيء بقضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد وهو بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. عن ثابت وهو ابن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وعلي بن زيد. وعلي بن زيد علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وسعيد الجريري. وسعيد الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عثمان النهدي. عن أبي عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل أو مل مثلث الميم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى الأشعري. عن أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هنا هذه الزيادة يعني لو صحت ما فيها دليل لما يستدل به، يعني الله في كل مكان أو نحو ذلك. يمكن أن يستدل بها من يقول بذلك، لكنها غير صحيحة. يعني حتى لو صحت ممكن حملها على المعية، معية العلم و... لا، بس هو بينه وبين ركابكم، بينه وبين ركابكم، يعني بينكم وبين ركابكم، يعني هذا التعبير أو هذا إنما جاء من هذا الطريق، لكن جاء في بعض الروايات، وهو الذي يعني يكون بمعنى العلم، والذي في بعض الروايات أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من هذه اللي صحيحة، وهذه تطلق على معية العلم. وأما هذه بينكم وبين ركابكم، هذه اللفظة يعني جاءت من طريق غير صحيحة فتكون منكرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يتصعدون في ثنية، فجعل رجل كلما على الثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر، فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا، ثم قال يا عبد الله بن قيس، فذكر معناه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى عن أبي موسى الأشعري، وهي مثل ما تقدم، كانوا يتصعدون يعني يصعدون يعني في طريق مرتفع، يعني وهي الثنية وهي الطريق في الجبل، يعني فكانوا يعني كلما على يعني ثنية قال الله لا إله إلا الله والله أكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما قال. نعم. قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان التيمي. عن سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عثمان عن أبي موسى. عن أبي عثمان أبي موسى وقد مر ذكرهما. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه بهذا الحديث، وقال فيه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. ثم ورد الحديث من طريق أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس اربعوا على، يعني هونوا على أنفسكم، خففوا على أنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم، إن الذي يعني تدعونه ليس أصم ولا غائبة مثل ما تقدم. نعم. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى. أبو صالح محمود بن موسى، محبوب بن موسى صدوق. نعم، أخرجه أبو داود النسائي. أخرجه أبو داود النسائي. عن أبي إسحاق الفزاري. عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد. بن محمد بن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم. عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. اللي وجدته هنا في ترجمة أبي إسحاق الفزاري أنه يروي عن عاصم بن كليب الجرمي، وهو الذي رمز له بدال المزي في تهذيب الكمال. الحديث في تحفة الأشراف يعني ذكره عن عاصم الأحول، قال عاصم الأحول، وهو في البخاري يعني في كذا كلهم يعني من طريق عاصم الأحول، لأنه عاصم الأحول عند البخاري وعند غيره، وهذا عند أبي داود، ذاك عاصم هو عند البخاري أيضا. عن أبي عثمان عند البخاري وغيره في تحفة الأشراف، يعني ثلاث طرق، طريق أبي داود وطريق البخاري، وقال ثلاثتهم عن عاصم يعني اللي هو الأحول، يعني لأنه ذكر في ترجمة عاصم الأحول. عن إيش؟ عن أبي عثمان عن أبي موسى وقد مر ذكرهما. وبعد الصلاة يعني نقرأ بعض الأحاديث بعد الأذان. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو الحسين زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني قال حدثني أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا علي الجنبي أو الجنبي الجنبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. من هو الصحابي؟

بن عبد الرحمن عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي وهو صدوق ربما وهم صدوق ربما وهم أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن أبيه وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقولون بليت. قال إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم. ثم ورد أبو داود حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف نصلي عليك كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والحديث سبق أن مر فيما مضى وأعاده أبو داود هنا في هذا الباب الذي هو باب الاستغفار. وكما ذكرت يعني سابقا أن هذا الباب مشتمل على استغفار وغير استغفار، فهو أخص من أعم من الاستغفار يعني ما جاء فيه، لأن جاء فيه استغفار وغير استغفار ولكن كله دعاء، لأن الاستغفار هو من جملة الدعاء. ويدل على فضل يوم الجمعة وعلى الحث على الصلاة فيه، على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبيان أن الصلاة معروضة عليه عليه الصلاة والسلام. وقد قيل له كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني معناه بليت، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا يدلنا على أن الأنبياء تبقى أجسادهم يعني في قبورهم وأنها لا تأكلها الأرض ولا يحصل لها البلاء، وإنما تبقى دون أن يصيبها شيء ودون أن يحصل لها البلاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. وهو دال على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي عن الحسين بن علي الجعفي عن الحسين بن علي الجعفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي الأشعث الصنعاني وهو شراحيل بن آده ثقة وشراحيل بن آده وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أوس بن أوس رضي الله عنه وقد أخرج حديثه وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله. قال حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة النيل فيها عطاء فيستجيب لكم. قال أبو داود هذا الحديث متصل الإسناد فإن عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابرا. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة يا باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله النهي أن يدعو الإنسان على أهله والله تعالى. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله. قال حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة النيل فيها عطاء فيستجيب لكم. قال أبو داود هذا الحديث متصل الإسناد فإن عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله باب النهي أن يدعو الرجل على أهله وماله. نعم. باب النهي. النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله. أن يدعو الإنسان على أهله. على أهله وماله. الإنسان يعني يشمل الرجل والمرأة. والأهل يطلق على الزوجة والأولاد أو الزوج والأولاد. والمال يطلق على الرقيق والحيوان الذي يملكه الإنسان كالدواب وما إلى ذلك. هذه هي الأموال أو من الأموال التي يعني أريدت يعني في أو يراد بها أو هي مرادة في هذه الترجمة أو في الحديث. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على خدمكم، لا توافقوا ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم. فالحديث يعني يدل على النهي عن كون الإنسان يدعو على أهله وماله عندما يحصل له غضب فيحصل منه الدعاء. فالحديث يدل على النهي عن ذلك. وهو مشتمل أيضا على بيان العلة والحكمة في ذلك، وأنه لا يكون هذا الدعاء يوافق ساعة إجابة فيستجاب للإنسان فيما يعني سأل من الشر أو من الشيء الذي لا ينبغي لأهله وماله. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. ويحيى بن الفضل. ويحيى بن الفضل هو مقبول أخرجه أبو داود. مقبول أخرجه أبو داود. وسليمان بن عبد الرحمن. سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وهو صدوق يخطئ أخرجه البخاري وأصحاب السنن. وهو صدوق يخطئ أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن حاتم بن إسماعيل. عن حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم أخرج البخاري أخرج أصحاب الكتب. وهو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يعقوب بن مجاهد أبو حزرة. عن يعقوب بن مجاهد أبو حزرة وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. عن عبادة بن الوليد بن عبادة. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: هذا الحديث متصل الإسناد، فإن عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابرا. قال أبو داود: هذا الحديث متصل الإسناد، فإن عبادة ابن عبادة فإن عبادة ابن الوليد. فإن الوليد بن عبادة ابن عبادة بن الصامت الوليد بن عبادة ابن الوليد لا عبادة نعم عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت لقي جابرا. والحديث من خرجه مسلم. مسلم و فقط هكذا في فقط أنا. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود قالوا إنه متصل، فإنه لقي يعني الوليد عبادة من الوليد بن عبادة بن الصامت لقي جابرا. هذا كثيرا ما يحصل إذا غضب الأب أو الأم على الإبناء فيدعون. نعم. فهل مع الغضب كذلك يعني ممكن تحصل إجابة وهم لا يريدون ذلك؟ ولا هو هو هو, هو, هو أقول هو في الأصل ما يرد، هو يعني غالبا أن من يدعو لا يريد ذلك. ولهذا يقول الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. طيب وش التوجيه لمثل هذا؟ التوجيه أن الإنسان يعني عند الغضب يعني يحرص على أن يمنع نفسه من هذا الشيء. جزاكم الله. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صل علي وعلى زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك. ثم أورد أبو داود رحمه الله الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أفضل القربات وأفضل الطاعات، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الله تعالى على يديه إلى المسلمين أعظم نعمة وأجل نعمة، وهي نعمة الإسلام التي فيها الهداية للصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور. فكان من حقه على أمته أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، وأن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما غيره فيصلى عليه تبعا، يعني فإذا صلي عليه وعطف عليه يعني أحد يصلى عليه، كان يقال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، هذا تبع يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، تبع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما أن يصلى عليه على سبيل الاستقلال وعلى سبيل الانفراد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أناس كما في هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلي علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك، صلى الله عليك وعلى زوجك. فهذا دعاء على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، وكما جاء في آل أبي أوفى في الصدقة قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل أبي أوفى، فهذه صلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وهي من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يصلي أحد على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا؟ المعروف من طريقة السلف أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا وغيره تبعا له، ويترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم، هذه الطريقة المتبعة. وقد يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد يترحم على الصحابة وقد يترضى عن غير الصحابة، ولكن هذا هو الذي غلب في الاستعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على أنه يصلى عليه في يعني مواضع يعني جاءت بها السنة، كعند دخول المسجد وخروج منه، وكعند بعد الأذان، وغير ذلك من المواضع التي جاء التنصيص فيها على أنه يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند ذكره يصلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي درج عليها السلف وهي المختصرة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، عندما يذكر فيقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هاتان هما العبارتان المختصرتان اللتان درج عليهما السلف ولا سيما المحدثون، كما نجد في الأحاديث عندما تنتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا إلى آخره، يعني هذا هو الذي درج عليه، وهما عبارتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكره صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. ويجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا إذا لم يكثر، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الأدب المشهور الصلاة، وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس، أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض ولهذا يعني يأتي في الكتب إذا جاء ذكر علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، أو الحسن والحسين أو فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يعني يأتي في الكتب عليه السلام أو عليها السلام هكذا. وقد ذكر الحافظ بن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ذكر أنه أن من عادة النسخ أو أن يأتي في الكتب عليه السلام عندما يأتي ذكر علي أو ذكر فاطمة أو الحسن والحسين تقول عليه السلام. قال وهذا إنما هو من عمل النساخ، نساخ الكتب، يعني يأتي إلى الكتاب فينسخه، وإذا مر ذكر علي كتب بعد علي عليه السلام. قال وهذا يعني لا يصلح، أن يعني يطلق على أحد بعينه وأن يخص على أحد بعينه, وإنما الذي يناسب أن يترضى عن الصحابة جميعا, وهو الذي درج عليه سلف هذه الأمة, وهو الذي درج عليه سلف هذه الأمة في حق الصحابة وفي مقدمتهم أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما, كذلك عثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا فهو من عمل النساخ, حيث يوجد في بعض الكتب ليس من عمل المؤلفين وإنما هو من عمل نساخ الكتب, كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسير سورة الأحزاب عند هذه الآية الكريمة. معنى الصلاة هنا الصلاة يعني أحسن ما فسرت به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها الثناء عليه عند الملائكة, الثناء عليه عند الملائكة, يعني إذا قال الإنسان اللهم صل على محمد فهو يسأل الله أن يثني عليه وأن يشيد به وأن يعلي منزلته وأن يذكره عند الملائكة ويثني عليه. فهذا هو أحسن ما قيل في معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في حق الصلاة على غيره تبعا له أو يعني استقلال أنه أن الله تعالى يثني عليه عند الملائكة. وقد جاء في الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه, ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال حدثنا محمد بن عيسى, محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة, أخرج حديثه مسلم البخاري تعليقا, البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل و مسلم ما فيه البخاري تعليقا, البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي في الشمائل, الترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه, والنسائي بن ماجه.